وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحوا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا

فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَ كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ